لكن بعض الناس يشدد في هذا ويقولها بدعة. ليس بدعة، يكون يأتي بعمرة بعد عمرة أو عمرة بعد حج جائز، لكن الأفضل تركه، لكن الأفضل تركه. قال: والقران أن يحرم بالحج والعمرة معا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل على الحج عليها قبل الشروع في طوافها، فيحرم بالعمرة والحج جميعا، أو أنه يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها. أما كونه يحرم بالعمرة والحج معا ظاهر، يقول لبيك عمرة وحجة. أما كونه يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، فمثال ذلك امرأة أحرمت بعمرة على أنها متمتعة ثم حاضت، وأتاها وقت الوقوف بعرفة ولم تطهر، فإنها تدخل الحج على العمرة فتكون قارنة كما فعلت عائشة رضي الله عنها. رجل مثلا أحرم بالعمرة يريد التمتع ثم مرض، أو حصل مثلا له ما يعيقه، ثم أتاه وقت الوقوف بعرفة ولم يتمكن من الاتيان بعمرة، فيدخل الحج على العمرة ويكون قارنا. هذه من صور القران. قال: فإن أحرم به ثم بها لم يصح، يعني إذا أدخل العمرة على الحج لأجل أن يكون قارنا لم يصح. يعني بصورة التعبير الآخر أوضح، إذا أراد أن ينتقل من الإفراد إلى القران لا يصح على رأي المؤلف وعلى قول الجمهور. وذهب الحنفية إلى أنه يصح وأنه يكون قارنا. الله تعالى أعلم. يعني هذه المسألة فيها أدلة فيها متكافئة، ولم يظهر لي يعني رجحان أي من القولين. لو أراد أن ينتقل من التمتع إلى الإفراد ليس له ذلك، لأنه يريد أن ينتقل من أفضل إلى مفضول. لو أراد أن ينتقل من الإفراد إلى التمتع فله ذلك، بل يستحب له ذلك. إنسان مثلا أحرم بالحج مفردا، فقيل له أن الأفضل أن تكون متمتعا، فلو أن يقلب الحج إلى عمرة ويأتي بعمرة ويتحلل منها ويحرم بالحج، يعني انتقل من الإفراد إلى التمتع، أو انتقل من القران إلى التمتع لا بأس. أما ينتقل من التمتع إلى الإفراد فإنه ليس له ذلك. قال: ومن أحرم وأطلق صح وصرفه لما شاء، وما عمل قبل فلغو. من أحرم وأطلق، إنسان أتى عند الميقات قال لبيك اللهم لبيك، سألنا يا فلان بما أحرم، هل أنت متمتع أو قارن؟ قال والله ما نويت شيء. يقول المؤلف أنه يصح. وهكذا أيضا لو قال أحرمت بما أحرم به فلان، إنسان أتى عند الميقات قال لبيك اللهم لبيك بما لبى به الشيخ فلان، يعرف ان الشيخ فلان عنده مثلا تحري حرص على السنة، فقال اللهم لبيك بما لبى به فلان من الناس، فيصح ذلك. والدليل لهذا ما جاء في الصحيحين عن انس رضي الله عنه قال: قدم علي من اليمن فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بما اهللت؟ قال: اهللت بما اهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: لولا أن معي الهدي لأحللت. اتفق عليه. وجد دلالة النبي صلى الله عليه وسلم أقره على هذا، وهذا يدل على فقه علي رضي الله عنه، وعلى أيضا جودة رأيه. قال: أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقره النبي عليه الصلاة والسلام على هذا. فدل ذلك على أن من أحرم وأطلق صح، سواء قال يعني لبيك حجا او لبيك عمرة واطلق لم ينوي افرادا ولا تمتعا ولا قران، او انه قال لبيك بما لبى به فلان من الناس فذلك يصح. قال: لكن السنة لمن اراد نسكا ان يعينه يعني يتلفظ فيقول اللهم لبيك عمرة ان كان يريد التمتع، او لبيك حجا ان كان يريد افرادا، او لبيك عمرة وحجا ان كان يريد قرانا. لكن إذا أراد التمتع هل يقول اللهم لبيك عمرة متمتعا بها للحج؟ الأفضل أن يقتصر على قول لبيك عمرة ولا يقول متمتعا بها للحج، لأن النية تكفي في هذا، فيقول اللهم لبيك عمرة فقط. قال المؤلف: وأن يشترط فيقول اللهم إني أريد النسك الفلاني، يعني تمتع وإفراد والقران، فيسره لي وتقبله مني، وإن حدثني حادث فلحلني حيث حدثني. قوله أن يقول اللهم إني أريد النسك الفلاني،

ضرورة، لأن لو رجعت لرجعت بدون محرم، تكمل حجها ولو كان بدون محرم، خاصة يعني أن القول بالحج مع الرخوة المأمونة يعني قول لجماعة من الفقهاء وهو قول قوي أيضا. نعم. إذا كان حج فريضة فإنه يأثم ولا يجب عليها طاعته، أما إذا كان حج نافلة فننظر، إذا كان في المنع مصلحة له أو غرض صحيح فلا يأثم، أما إذا كان مجرد تحكم وليس له غرض صحيح فإنه قد يأثم بهذا. نعم. أحسن الله إليكم، من كان عنده مهلة الحج وهو قد حج عدة مرات، هل الأفضل أن يعطي من لم يحج هذا المبلغ ليحج به وأنه نعم؟ هذا السؤال جيد، يعني تجد بعض الناس يقول أعطي المال الذي تحج بغيرك ويكون لك مثل أجرها أو أفضل، هل يستوي الإنسان الذي يذهب للمشاعر ويعاني المشقة والزحام ويتنقل بين المشاعر ويبذل جهدا كبيرا ومالا ونفقات مثل إنسان مجرد أنه يخرج من جيبه دراهم ويعطيها إنسان آخر؟ هل يستويان؟ هذا قول محل نظر ظاهر، شك أنه من الذي يذهب ويحج أنه أفضل بكثير منها، وإن كان هذا مأجورا، لكن الذي يحج لا شك أنه يعني هو أفضل، وأنه مظنة لحصول الأجر العظيم، أن يرجع قد حطت عنه ذنوب وخطاياك يوم ولدته أمه، وأن يكون حجه مبرورا، وحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أما هذا غاية ما فيه أنه أنفق نفقة يحتسبها وهو مأجور ومثاب عليها، لكن تجد بعض الاخوان يقول اعطي هذا المال غيرك ويكون لك مثل اجله، ليس بصحيح، ليس على اطلاقه، فلا شك ان الذي حجها افضل وانه اعظم اجرا وثوابا. نعم. قصة ابن مبارك التي يستدلون بها، قصة ابن مبارك في يعني اناس مضطرين للمال، يعني وجد عائلة مضطرة للمال اضطرارا فاعطاهم هذا المال لاجل سد ضرورتهم، في حالة خاصة اجتهاد منها رحمه الله، لكن الأصل أن يكون الإنسان يحج أفضل من أن ينفق بالمال الذي يحج به للفقراء والمساكين. نعم. الله إليكم، هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أنه مع رمي كل حجرة تسقط كبيرة من كبائر الذنوب، حيث أني سمعت أحد طلبة العلم نسب هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أعرف أن هذا ثابت على النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان ثابت لاشتهر وتناقله العلماء، فالأقرب أنه غير محفوظ وغير ثابت، وبني عن ذلك ما صح وثبت في فضل الحج التي وردها الشيخان بخاري ومسلم وغيرها أيضا مما ورد في كتب السنن. نعم. أحسن الله إليكم، من كان في الطائرة وقد جلس ملابس الإحرام ثم نام في الطائرة ولم يحجز إلى ذلك أن تجاوز إذا كان لم ينوي النسك فيلزمه أن يعود للميقات، فإن لم يعد فعليه دم، أما إن كان نوى في الرياض مثلا فيكون قد أحرم قبل الميقات وليس عليه شيء. هذه مسألة يعني كثيرة ما تقع، تجد بعض الناس يلبس لباس الإحرام في الرياض مثلا في بلده، ثم يركب الطائرة وينام ولا يستيقظ إلا في جدة، يكون قد تجاوز الميقات بدون إحرام، ثم تجد أنه يحرم مثلا من جدة، نقول عليك دم. إذا ما الواجب عليه؟ الواجب عليه أن يرجع للميقات فيحرم منه، وإلا كان ينبغي له أن يحتاط ويتنبه، يعني هو أتى الحج كان ينبغي أن يهتم وليعتني بمسألة محاذاة الميقات والمرور بين الميقات، لكن إذا فرط ولم يستيقظ إلا بعد مجاوزة الميقات فيلزمه أن يرجع، فإن لم يرجع فعليه دم. نعم. التلفظ بالتلبية سنة، بل الجهر بها ورفع الصوت بها سنة، قد جاء عند الترمذي وغيره بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يلبي إلا لبى من على يمينه وشماله من ملك وشجر وحجر ومدر حتى تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرفعون أصواتهم التلبية حتى إنهم لا يبلغون الروحاء إلا وقد بحت حلوقهم، فإذا السنة رفع الصوت بالتلبية والجهر بها، إلا المرأة إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب لا ترفع صوتها وإنما بقدر ما تسمع رفيقتها. بس ننتهي من أسئلة المكتوبة. إذا كان المحرم بالغا ولا تدخل به في بائع فهل يعد محرما؟ نعم، هذا يرد على يعني من اشترط البلوغ، من اشترط البلوغ يرد هذا الإشكال. إذا كان المحرم لا تحصل به كفاية كان بالغا، هم يقولون أنه يجزئ ويكفي، لكن الذي يظهر أنه إذا لم تحصل به كفاية فإنه لا يكفي، لأن المقصود من المحرم حماية المرأة، فإذا كان لا تحصل به كفاية وجوده كعدمه حتى لو كان بالغا هو لا تحصل به كفاية، كان يكون معتوها مثلا فهذا لا تحصل به كفاية. إذا المقصود الشارع من المحرم هو حصول الكفاية به. نعم. من أقدم على ظهر عز وجل ولم يجيك الله عز وجل على بطنه هل يحلف في هذه الحالة؟ أول الإقسام على الله تعالى على قسمين كما ذكرنا في درس سابق، أن يقسم على الله تعالى ثقة بالله، لأن الله تعالى يبر بقسمه، وإحسانا للظن بالله عز وجل هذا لا بأس به. القسم الثاني أن يقسم غرورا وتكبرا وإعجابا بنفسه، فهذا لا يجوز. فإذا أقسم أن الله تعالى يبر بقسمه ولم يحصل هل يكون قد حلف عليه كفارة يمين؟ الله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. أنا شخص عندي شبه سيد وأتيت به البيت لست أيام، إذا كان كلب الصيد فإنه مرخص فيه، قول النبي عليه الصلاة والسلام من اقتنى كلبا غير كلب صيد أو حرف أو ماشية فإنه ينقص من أجله كل يوم قيراطان، متفق عليه. فاستثنى النبي عليه الصلاة والسلام كلب الصيد والحرف والماشية، هذه مرخص فيها. فإذا كان سؤال الأخ عن كلب الصيد فإنه لا بأس به ولا حرج فيه إن شاء الله. يقاس عليها كل ما يحتاج الناس إليه مثل كلاب البوليسية لا بأس باقتنائها، كلاب الحراسة لا بأس عموما، حراسة عموما. نعم. هل يجوز أن لا بأس بهذا، لكن يجعل نيته ليس الحصول على المال وإنما الحج والوصول للمشاعر. شيخ الإسلام ابن تيمية له قاعدة مشهورة في هذا، يقول من أخذ ليحج فلا بأس، ومن حج ليأخذ فما له في الآخرة من خلاق. ولهذا إذا صحت النية فإنه لا بأس بهذا. نعم. أحسن الله إليكم. هل التقدم على الإمام في الصلاة جائز إذا كان المكان متزحما مثل عرفة والجنائز؟ نعم جائز ولا بأس به، لأن غاية ما في التأخر خلف الإمام أن يكون واجبا، والواجبات بل حتى الأركان والشروط تسقط بالعجز عنها. فحينئذ إذا كان المكان مزدحما كما في عرفة وفي منى وفي مزدلفة لا حرج التقدم على الإمام في مثل هذه الأماكن مع الزحام. نعم. السؤال الأخير أحسن الله إليكم. رجل نذر على شيء نذر له ثم فعله ولكنه نفي الشيء الذي نذره فماذا يفعل؟ عليه كفارة يمين. هو قاعدة يا إخوان، من نذر نذرا إذا لم يفعل فعليه كفارة يمين مطلقا، يعني من نذر نذرا لا يمكن أن يخرج بدون شيء، إما أن يفعل ما نذر عليه وإما أن يكفر كفارة يمين. فالأخ ما دام نسي الذي قد نذره فعليه أن يكفر كفارة يمين. والله أعلم، صلى الله وسلم عليه وسلم.